الفضل الغليظ، والمراد به ها هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبه، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفض ولا غليظ ولا سخاط في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح كما بينا مرارا. هذا لكل مقام مقال، وإلا في أمكنة معينة ومواقف معينة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام في منتهى الشدة ليناسب المقام. أما أصحاب الإنهزامية من الداخل الذين يستدلون بمثل هذه الأحاديث على الليون على الإطلاق، هذا خطأ. ولهذا قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييبا لقلوبهم ليكونوا أنشط لهم فيما يفعلونه. شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك إلى برك الغمادي لسرنا معك، ولنقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قائدون، ولكن اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وشاورهم أيضا أن يكون المنزل، أين يكون المنزل؟ حين حتى أشار المنذر بن عمرو المعتق ليموت بالتقدم أمام القوم، وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليه فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عام إذ، فأبى عليه ذلك السعدان ابن معاذ وابن عباد فترك ذلك، وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ضرار المشركين، فقال له الصديق إنا لم نجئ لقتال وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال، وقال عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك أشير علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم وإم الله ما علمت على أهلي من سوء، وابنهم بمن والله ما علمت عليه إلا خيرا، واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة فكان يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم، على قوله اكتب عندك وكل ما وقع من المشاورة فهذا فيما لم يرد به نص، فيما لم يرد به نص، أما إذا جاء النص فلا مشاورة لأحد. اكتب عندك ولا عبرة عند المشاورة بالكثرة ولا بالأغلبية، ولا عبرة عند المشاورة بالكثرة ولا بالأغلبية بل بسداد الرأي وقوته. نعم، بالكثرة والأغلبية بل بسداد الرأي وقوته. قد روى الحاكم عن ابن عباس في قوله وشاورهم في الأمر قال أبو بكر وعمر، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خلفتكما. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي بأبسط من هذا. ثم روى ابن ماجه عن أبي مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، تفرد به. وقوله فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فإن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وهذا كما تقدم من قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال وما كان لنبي أن يغل، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد ما ينبغي لنبي أن يخون، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل. اكتب عندك ضابط الغلول، هو الأخذ من الغنيمة بدون إذن الأمير أو قبل أن يقسمها الأمير، بدون إذن الأمير أو قبل أن يقسمها الأمير، وهو من أكل الحرام، ويدخل في الغلول استحلال المال العام، ويدخل في الغلول استحلال المال العام والرشوة والسمسرة بدون علم البائع والمشتري، ويدخل في الغلول استحلال المال العام والرشوة والسمسرة بدون علم البائع والمشتري. نرجع للكتاب، يقول وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا حصيف حدثنا مقسم حدثنا ابن عباس أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس أخذها، قال فأكثروا في ذلك، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ورواه أبو داود والترمذي والطبري، وقال الترمذي حسن غريب، ورواه بعضهم مرسلا، وروي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك أي يغل بضم الياء أي يخان، وحكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة، وما كان النبي أن يغل. ثم قال تعالى ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة بالنهي عن ذلك أنا عن الغلول. روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حد صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعهم طوقه من 7 أراضين إلى يوم القيامة. وروى أيضا عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولى لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. ورواه أبو داود بنحوه. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها تغاء ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فشعا من أدم ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ولم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة. وروى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللدبية على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت. طبعا كما تعلمون وذكرنا ذلك قبل هذا أن كل آدمي على وجه الأرض له وصف وله اسم. يعني أنت اسمك محمد، وصفك مثلا مدرس أو طبيب، فكل مال يأتيك من غير من تعمل عنده باعتبار وصفك هو من الغلول. دي القاعدة، كل مال يأتيك باعتبار وصفك من غير من استعملك فهو من الغلول. يبقى دلوقتي رجل شغال مثلا طبيب ولي مرتب، فأتاني رجل وأعطاني هدية بوصفي، هذا من الغلول. كل مال جاءك لوصفك من غير من استخدمك فهو من الغلول. أي نعم، ليه هدايا العمال غلول؟ ما هو الحديث صحيح، هدايا العمال غلول. نرجع للكتاب، يقول وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. أخرجاه وروى الإمام أحمد عن عدي بن عمير الكندي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من عمل لنا منكم عملا فكتمنا مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وماذا؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا، وأنا أقول ذاك الآن، من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. وكذا رواه مسلم وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشرار على أهله يوم القيامة. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلم والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم غنيمة أمر بلال فينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال يا رسول هذا كان مما أصبناه من الغنيمة، فقال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال فمنعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وقوله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه الآيات لها نظائر كثيرة في القرآن كقوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وقوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم قال تعالى هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات، وقال أبو عبيدة والكسائي منازل يعني يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم.